الله الرحمن الرحيم. قال: وبين الكلام والكلم عموم من وجه وخصوص من وجه، فالكلام أعم من قبل أنه يتناول المركب من كلمتين فصاعدا، وأخص من قبل أنه لا يتناول غير المفيد. يقول بالنسبة إلى الكلم والكلام بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه، وبالنسبة إلى معنى العموم من وجه والخصوص من وجه هو أن كل واحد منهما أعم من الثاني من جهة وأخص من الثاني من جهة، مثل الطائر والأبيض. فالطائر أعم من الأبيض لأنه يشمل الطائر الأبيض والطائر غير الأبيض، يعني الطائر يشمل الأبيض وغير الأبيض، فهو أعم من الأبيض. والأبيض على هذا الأساس يكون أخص، لكن أيضا من جهة ثانية الأبيض أعم من الطائر، لأن الأبيض يعم الطائر وغير الطائر، فهناك أبيض وهو طائر، وهناك أبيض وهو غير طائر مثل القرباس والثلج. فإذا اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني أن كل واحد منهما أعم من الثاني وأخص من الثاني، يعني من جهة هو أعم ومن جهة ثانية هو أخص. كذلك بين الكلم والكلام عموم من وجه وخصوص من وجه، باعتبار أن الكلام يعم ما كان من كلمتين فصاعدا. فمثلا لو كان عندنا كلام يتكون من كلمتين مثل جاء زيد فهذا كلام، وأكثر من كلمتين مثل جاء غلام زيد هذا أيضا كلام. أما بالنسبة إلى الكلم فهو من هذه الجهة أخص، لأنه جمع كلمة فلا يشمل إلا الثلاث، لأن أقل الجمع ثلاث فصاعدا. فجاء زيد ليس بكلم وإنما هو كلام، وإنما جاء غلام زيد هذا كلم. فالكلام من هذه الجهة عام، يشمل ما كان ما تركب من كلمتين فصاعدا، وأما ذاك فلا يشمل ما تركب من كلمتين، بل هو مقصور على ما تركب من ثلاث فصاعدا. لكن من جهة ثانية الكلم عام، لأن الكلام لابد أن يكون مفيدا يحسن السكوت عليه، يعني مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. أما بالنسبة إلى الكلم سواء كان يفيد فائدة يحسن السكوت عليها أو كان لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فمن هذه الجهة هو أعم. فمثلا عندنا غلام زيد الكريم مثلا، هذا كلم ولكنه ليس بكلام، لأنه لا يحسن السكوت عليه ولا يفيد فائدة تامة، فالكلم من هذه الجهة عام. قال: وبين الكلام والكلم عموم من وجه وخصوص من وجه، فالكلام أعم من قبل أنه يتناول المركب من كلمتين فصاعدا، وأخص من قبل أنه لا يتناول، يعني لا يطلق على غير المفيد، وإنما لابد أن لا يطلق إلا على الكلام أو على الجمل المفيدة. والكلم أعام من قبل أنه يتناول المفيد وغير المفيد، يتناول الجمل المفيدة المكون مركبة من ثلاث كلمات فصاعدا وغير المفيدة، وأخص من قبل أنه لا يتناول المركب من كلمتين ف فلا يطلق على جاء زيد أنه كلم، لأن أقل الجمع ثلاثة، وكلم كما قلنا هو جمع كلمة. قوله والقول عم، هذا من ضمن عبارات أو من ضمن فقرات الأبيات السابقة، يعني إن القول يطلق على الكلم والكلمة والكلام، فهو أعم من الكلمة والكلام والكلم لأنه يطلق على الجميع. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أنه قد يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام. ما هو الذي يقصد بالكلام؟ ما هو معنى الكلام؟ من اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، كذلك يقصد بالكلمة هذا المعنى، فيقال فلان ألقى كلمة، يعني قال كلاما، قال لفظا دالا على معنى يحسن السكوت عليه، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، وهي قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، مع أن هذا ليس بكلمة واحدة وإنما هو جملتان. وكقولهم كلمة الشهادة يريدون بها لا إله إلا الله، وهذه جملة كلام، ومحمد رسول الله، وهذه أيضا جملة ثانية. يقول لماذا أطلق على الكلام كلمة مع أن الكلمة جزء من الكلام؟ يقول وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه، يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل، تسمية الشيء وهو الكل باسم بعضه، بحيث أنه يطلق البعض ويراد منه الكل، كتسمية ربيئة القوم وهو الجاسوس يسمونه عينا، مع أن العين هي جزء من الجاسوس. طبعا أيضا من ضمن ذلك نطلق على العبد رقبة، مع العلم أن الرقبة هي جزء منه، أو نطلق على الشاة رأس، كذا رأس من الغنم، مع العلم أن الرأس هي جزء من الشاة. قال والبيت من الشعر قافية، يسمون البيت قافية، مع أن القافية هي آخر كلمة وآخر حرف من الشعر، من البيت الواحد. وقد يسمون القصيدة قافية لاشتمالها عليها، لأن القافية هي بعض القصيدة، فيطلق الجزء وهو قافية ويراد الكل. قال الشاعر وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. نظم القوافي يعني نظم القصائد، فلما قال قصيدة واحدة هجاني. وبالعكس أيضا موجود في اللغة، وهو إطلاق الكل وإرادة الجزء، ومن ذلك وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، هنا أطلق الإصبع وهو الكل، وأراد الأنملة وهو طرف الأصبع، وضعوا طرف الأصبع في الأذن، لا أنهم وضعوا الأصبع بكامله، فأطلق الكل وهو الأصبع وأراد الجزء. قال وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، أراد بالقافية قصيدة، فأطلق الجزء وهو قافية وأراد الكل وهو قصيدة. ثم قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. فهمنا فيما سبق أو مما سبق أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. بالنسبة إلى هذا التقسيم، تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة، لا ينفع ولا يفيد إلا إذا استطعنا أن نميز بين هذه الأقسام. فكيف نميز بين الفعل وبين الاسم وبين الحرف؟ وإلا لو كنا لا نستطيع التمييز بين هذه الأقسام لما كان في التقسيم فائدة. الآن هذا البيت وبعض الأبيات الآتية سيتكلم فيما يميز كل قسم من أقسام الكلمة، فابتدأ بمميزات الاسم فقال: بالجر، يميز الاسم بالجر والتنوين هذا الثاني، والندى وهذا الثالث، وأل وهو الرابع، ومسند. يقول: للاسم تمييز حصل، حصل تمييز للاسم عن الفعل وعن الحرف بالجر، في أن الاسم يجر والفعل والحرف لا يجر، والتنوين أن الاسم ينون، نقول زيد والفعل والحرف لا ينونان، والندى أيضا ينادى الاسم، نقول يا زيد، وأما الفعل والحرف لا يناديان، وأل يعني دخول أل، فإن الاسم يدخل عليه أل، رجل نقول أل رجل، والفعل والحرف لا تدخل عليهما أل. ومسند كما سيأتي، المراد من قوله ومسند يعني والإسناد، يعني أن الاسم يأتي مسندا يسند إليه. فمثلا الآن بالنسبة إلى زيد يسند إليه، فنقول زيد جاء أو جاء زيد، فأسندنا المجيء إليه، أو التاء تاء المتكلم الضمير نقول جئت، فأسندنا المجيء إلى التاء، فهذا يدل على أن هذه التاء اسم لأنه أسند إليها، كما مر علينا فيما سبق أنه في تقسيم الكلمة أنه تارة تقع طرفا في الإسناد وتارة لا تقع ركنا في الإسناد، والذي يقع ركنا في الإسناد إما أن يسند إليه وهو الاسم، هذا من مختصات الاسم وهو الإسناد إليه. قال: قد عرفت أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، فلا بد من معرفة ما يميز بعضها، بعض هذه الأقسام عن بعض، وإلا لو كنا لا نميز لا نستطيع التمييز، فلا فائدة في التقسيم، لأنه إنما التقسيم حاصل حتى نستطيع أن نعطي كل قسم حكمة ونستعمل كل قسم في مورده. فإذا كنا لا نستطيع أن نميز بين الأقسام فكيف نعطيه حكمه وكيف نستعمله في مورده؟ لا نستطيع، فلا تتحقق الغاية المقصودة من التقسيم. قال: ولما أخذ في بيان ذلك، بيان مميزات الأقسام، ذكر للإسم علامات تخصه ويمتاز بها عن قسيميه. طبعا عندنا مثلا الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، فنسمي الكلمة مقسم، يعني الشيء الذي قسم نسميه مقسم، والأقسام كل واحد من الثلاثة نسميه قسم. فالاسم بالنسبة إلى المقسم بالنسبة إلى الكلمة هو قسم من الكلمة، لكن بالنسبة إلى الفعل بالنسبة إلى الفعل هو قسيم للفعل، يعني هو مع الفعل كل منهما قسم لشيء آخر، فهذا قسيم هذا وهذا وذاك قسيم هذا. فالاسم له قسيمان: الفعل والحرف. الحرف له قسيمان: الاسم والفعل، وهكذا. يقول: علامات تخصه، تخص الاسم، ويمتاز بها بهذه العلامات عن قسيميه، عن الفعل وعن الحرف. وتلك العلامات التي تميز الاسم هي الجر والتنوين والندى والألف واللام والإسناد إليه. الآن يتكلم في كل واحد واحد. أما الجار، طبعا لما قلنا الجار المهم أن الاسم يأتي مجرور، سواء جر بحرف الجر مثل بزيد، فهنا لما جر زيد بالباء فحصل فيه جر فهو اسم، أو كان مجرورا بالإضافة غلام زيد، فعلى كل حال زيد حصل فيه الجر. قال أما الجر فمختص بالأسماء، لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى. يعني الآن لما تقول مررت بزيد فزيد مجرور بالباء، ففي المعنى أنك أخبرت عن زيد بأنه مر به، وإن كان في الاصطلاح ليس مخبر عنه، في الاصطلاح المخبر عنه هو المبتدأ، نقول زيد قائم، فزيد المبتدأ مخبر عنه يعني مبتدأ في الاصطلاح. لكن بالنسبة إلى زيد في مررت بزيد، هنا بالنسبة إلى زيد اسم مجرور في الاصطلاح، ولكنه في المعنى من جهة المعنى هو مخبر عنه، أخبرنا عنه أننا مررنا به، ولا يخبر إلا عن الاسم، الاسم هو الذي يخبر عنه، فلا يمكن أن تخبر عن الفعل ضرب، هل تخبر عنها بشيء؟ لا يمكن، وإنما هي تخبر بها عن زيد، تخبر تجعلها خبرا لزيد، فلا يجر إلا الاسم، كزيد وعمر في قولك مررت بزيد، فهنا زيد مجرور بالباء، ونظرت إلى عمر، عمر مجرور بإلى. وأما التنوين، التنوين ما هو تعريفه؟ قال فهو نون زائدة. الآن عندنا الكلمة أصلها زيد، لما يعني بدون أي حرف إعرابي، لأنها ليست معربة قبل أن تجعل في جملة، ثم لما جعلت في جملة صارت زيدون. فهنا نلاحظ أن الإعراب جعل زيد ملحق بها الضمة زيدون مع نون بعد هذه الضمة، هذه النون زائدة عن كلمة زيد، فلذلك يقول فهو نون أولا ساكنة زيدون، ما قلنا زيدون، زائدة يعني ليست من الحروف الأصلية للكلمة، فإن الحروف الأصلية هي الزاي والياء والدال، تلحق آخر الاسم كما لاحظنا في زيدون لفظا، يعني نتلفظ بها نقول زيدون، وتسقط خطا، ولكن لا نكتب في الكتابة في الخط لا نكتب بعد الدال نون، وإنما نكتب الدال ونجعل علامة على التنوين، إذا كان هناك ضمة نأتي بالضمة ونجعل علامة على التنوين ضمة ثانية، إذا هو منون مفتوح نأتي بفتحة وعلامة على التنوين فتحة ثانية، أو كسرة وكسرة ثانية، وهكذا. وهو على أنواع، التنوين ينقسم إلى أقسام، تنوين الأمكنية كزيد وعمر، عندنا كلمة متمكنة في الإعراب وكلمة غير متمكنة، غير المتمكنة يعني التي لا تظهر عليها علامة الإعراب البتة في جميع الأحوال لأنها مبنية، مثلا نأتي إلى كلمة حذامي، حذامي دائما تلفظ بميم مكسورة، جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، فهذه ليست متمكنة في الإعراب بل هي مبنية. المتمكن في الإعراب تارة يكون متمكن أمكن، يعني تأتي له الضمة والفتحة والكسرة زيد زيدا زيدا، وتارة يكون متمكن في الإعراب لكنه غير أمكن، لأن بعض حركات الإعراب لا تطرأ عليه، مثل الممنوع من الصرف فإنه يضم أحمد ويفتح، رأيت أحمد، ولكنه في الجر لا يجر بكسرة وإنما يجر بفتحة، فنقول مررت بأحمد. فهو متمكن لكنه غير أمكن. يقول إذا جاء التنوين هذا يدل على أنه متمكن أمكن، يعني يضم ويكسر، يعني تأتي له الضمة والفتحة والكسرة، كزيد نقول زيد زيدا زيدا زيدا، هذا تنوين أمكنية. وتنوين التنكير إذا قلنا سيبويه، سيبويه هذا يعني علم وهو مختوم بويه، وكل علم مختوم بويه فإنه يكون مبني على الكسر دائما، فنقول جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه. والمراد به هو العلم سيبويه المعروف، الشخص المعلوم. أما إذا نريد أننا ننكر سيبويه ونريد بكلمة سيبويه شخص اسمه سيبويه، فلذلك نقول جاء سيبويه وسيبويهن آخر. لما نونا سيبويهن دل على أنه نكرة، يعني شخص أنتم لا تعرفونه لكن اسمه سيبويه. قال هذا يسمى تنوين التنكير، يعني ينكر الكلمة بعد أن كانت معرفة. وتنوين المقابلة، تنوين المقابلة كالتنوين الذي يأتي لجمع المؤنث السالم، قال كمسلمات، فإن مسلمات جمع المؤنث السالم يقابل جمع المذكر السالم وهو مسلمون. مسلمون هذا هذه الكلمة أو جمع المذكر السالم فيه نون، هذه النون بدل التنوين وسيأتي الكلام فيها. بالنسبة إلى مسلمات لم نأتي بنون، فجئنا بتنوين يقابل تلك النون الموجودة في جمع المذكر السالم، فقلنا مسلمات، فهذه تنوين المقابلة، يعني أن هذا مقابل للنون الموجودة في جمع المذكر السالم. وتنوين التعويض، تنوين التعويض كحينئذ، هذا عوض عن جملة، لأن التنوين تارة يأتي عوض عن حرف، مثل جوار، جوار أصلها جواري، حذفنا الياء وجئنا بالتنوين فقلنا جوار لئلا يزول الوزن، لأن جوار على وزن مفاعل، جواري على وزن مفاعل، فلما حذفنا الياء صير جوار، وجوار ليست على وزن مفاعل، فلكي يبقى هذا الوزن في هذه الكلمة قلنا جوار. فجوار التنوين فيها عوض عن حرف، وقد يكون التنوين عوض عن كلمة، نقول كل رجل قائم، فنحذف رجل ونأتي بدل كل مع كل، أو نغير كل إلى كل، فنقول كل قائم. مثلا نقول اجتمع القوم بعضهم مع بعض، يعني مع بعضهم، فبدل الضمير جئنا بالتنوين، فهذا تنوين عوض عن كلمة. وقد يكون التنوين عوض عن جملة، وأنتم حينئذ تنظرون، كلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أصلها وأنتم حينئذ بدون تنوين، حينئذ بلغت الروح الحلقوم، حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فبدل بلغت الروح الحلقوم حذفناها وقلنا وأنتم حينئذ، فحينئذ جئنا فيها بتنوين عوض عن الجملة المحذوفة. يقول: وتنوين الترنم. تنوين الترنم وهو المبدل من حرف الإطلاق، نحو قول الشاعر: يا صاحي ما هاج العيون الذرة من طلل كالأتحمي أنهجا. فهنا بالنسبة إلى الذرة، هذه صفة إلى العيون التي هي مفعول به، ما هاج يعني أي شيء هاج هو العيون الذرفة. فالذرفة طبعا المفروض الفاء عليها فتحة لأنها منصوبة وعلامة النصب الفتحة، لكن هذه الفتحة مدة أطلق اللسان معها فصارت ألف، فصارت الذرفة بدل الذرفة. هذا يسمونه حرف إطلاق، هذا الألف الذي هو حرف إطلاق جئنا بدله بنون، قلنا الذرفا. فالنون التي هي بدل من حرف الإطلاق، هذه النون تسمى تنوين الترنم. وتنوين الغالي وهو اللاحق للروي المقيد. معنى المقيد يعني الساكن، ومعنى الغوي يعني حرف القافية. فمثلا الآن لما نقول قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هنا القافية الغوي هو اللام، لنقولنا فحوملي، لكن هذه قافية ليست مقيدة بل مكسورة، لأن المقيد قلنا هو الساكن. فهذه القافية لو كانت مقيدة فقلنا فحومل، لا جاز أن نلحق هذه القافية بنون، نقول مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب هي ومنزل، نقول ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل مثلا، أو فحومل عفوا، يعني نجعل هذه الحرف الروي ساكن ونأتي بعده بنون، مثل هذا البيت قال كقول الشاعر: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن. أصلها خاوي المخترق، فالقاف حرف الروي ساكن مقيد، فجئنا بنون وأبقينا حرف الروي على سكونه فقلنا المخترقن. هناك ومنزل، نقول ومنزل مثلا، مشتبه الأعلام لماع الخفق بسكون، نقول الخفقن. على ما حكاه الأخفش، يعني حكى هذا البيت هكذا، قال: وهذه الأنواع كلها من أنواع التنوين، إلا تنوين الترنم، إلا تنوين الترنم والغالي مختصة بالأسماء. فنحن نقول أن التنوين هذا علامة من علامات الأسماء، لا يدخل إلا على الأسماء. قال: لأن هذه الأنواع من التنوين مثل التنوين الأمكنية والتنكير وغير ذلك لمعان لا تليق بغيرها، لا تليق هذه المعاني إلا بالأسماء، نحو لأن الأمكنية يعني كون الكلمة متمكنة من أنواع الإعراب، هذه لا تأتي إلا في الأسماء، لأن الأسماء هي المعربة، وأما الأفعال فهي مبنية كما سيمر علينا، إلا ما ندر من الفعل المضارع في بعض أحواله. والتنكير أيضا، التنكير هذا مختص بالأسماء، لأن الأفعال والحروف لا تنكر. والمقابلة لجمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم اسم، الذي يقابله أيضا يكون اسم. وقبول الإضافة يعني بالجر الذي يقبل الإضافة، ويجار بسبب الإضافة، هذا أيضا يكون اسم لأن الفعل لا يقبل أن يكون مضاف إليه. والتعويض عنها نقول مثلا كل رجل، فكل هنا مضاف، كل هنا مضاف، وجئنا بعده بكلمة كل رجل فهو كل أضيف إلى كلمة، والذي يضاف غالبا هو الاسم، المضاف غالبا يكون اسم. قال لأن هذه المعاني الأمكانية والتنكير وكذا وكذا مما استأثر به الاسم على غيره، يعني هذه من مختصات الاسم، فلذلك كانت هذه الأنواع من التنوين إنما هي مختصة بالأسماء. فإذا لما نقول أن التنوين علامة من علامات الأسماء نريد به جميع أنواع التنوين إلا تنوين الترنم والتنوين الغالي. يقول بالجر والتنوين والندى، أيضا الندى من علامات الأسماء، كقولك يا زيد ويا رجل، فمختص بالاسم أيضا لأن المنادى وهو زيد أو رجل مفعول به، لأن أصل يا زيد أدعو زيدا، فهذا مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما. لماذا لا يكون إلا اسما؟ قال لأنه مخبر عنه في المعنى، لما تقول ضربت زيدا فزيدا مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل فهو مخبر عنه، أخبرت عنه بأنك ضربته، وقلنا المخبر عنه لا يكون إلا اسم. وأما الألف واللام قال وأل، وهي المعبر عنها بالمعبر عنها في البيت، فهي من خواص الأسماء، أل من خواص الأسماء، مختصة بالأسماء لأنها موضوعة للتعريف، موضوعة للتعريف، نقول رجل نعرفه فنقول الرجل الرجل، ورفع الإبهام بدل ما كان رجل كلمة مبهمة لأنه تصدق وتنطبق على كل رجل ليس على رجل بعينه، جئنا بأل فارتفع إبهامها فدلت على رجل بعينه. قال وإنما يقبل ذلك الاسم الذي يقبل التعريف وأن يكون مبهما فيرتفع إبهامه هو الاسم، وإلا الفعل والحرف لا يقبل التعريف، كقولك في رجل الرجل وفي غلام الغلام. وأما الإسناد إليه قال ومسند للإسم، فهو أن ينسب إلى اللفظ، يعني الآن نحن نقول جاء زيد فنسبنا المجيء إلى اللفظ إلى زيد الزا والياء والدال، لكن هذا المجيء ليس في الواقع مراد منه أن الزاء والياء والدال هي جاءت، وإنما قال باعتبار معناه، باعتبار معنى الزاء والياء والدال، وهو نفس الشخص الذي يدل عليه هذا الاسم. فنحن في الواقع قلنا جاء زيد، لكن في الواقع أردنا بالذي جاء هو الذي سمي بزيد، باعتبار معنى زيد وهو نفس الشخص المسمى بهذا الاسم. ينسب إلى اللفظ إلى زيد ما تتم به الفائدة، مثل جاء زيد فتمت الفائدة فحصل مسند ومسند إليه، كقولك زيد قائم، نسبنا إلى زيد قائم فتمت الفائدة وحصلت جملة مفيدة. وعمر منطلق، وهو يعني الإسناد من خواص الأسماء، هو الذي الاسم هو الذي يسند إليه، فإن الموضوع للنسبة إليه الذي وضع وضعه العرب على أن تنسب إليه الأشياء باعتبار مسمى، باعتبار أنه وإن كان نسبنا إلى زيد لكن المراد في الواقع النسبة إلى مسمى زيد، إلى الشخص الذي سمي بزيد، أنه هو الذي جاء. قال الذي وضع لأن ينسب إليه هو الاسم مثل زيد لا غير، أما الحرف فلم يوضع على أن ينسب إليه، والفعل لم يوضع على أن ينسب إليه. وقد عبر عن هذه العلامات، عبر ابن مالك عن هذه العلامات التي تميز الاسم، عبر بالبيت المذكور وتقديره، يعني معناه مرتبا حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء وال ومسند. قوله ومسند، هنا مسند اسم مفعول، لكن أراد منه المعنى المصدري أي والإسناد إليه، بدل أن يقول والإسناد إليه قال ومسند، فأقام اسم المفعول، اسم المفعول وهو مسند، مقام المصدر وهو الإسناد، واللام مقام إلى، لأنه قال ومسند للإسم، مسند للإسم، أدخل على الاسم اللام، هذه بدل إليه، إسناد إليه إلى. وحذف صلته، حذف صلة اللام يعني ما يتصل باللام، لم يقل ومسند له أو إليه، اعتمادا على التوقيف، اعتمادا طبعا مكتوبة كأنما التنوين هي لا التوقيف، والمراد بالتوقيف يعني اعتمادا على إلفات المعلم للطالب، اعتمادا على إلفات المعلم للطالب. وإسناد المعنى إليه، طبعا العبارة ليست مستقيمة، والذي أفاده أستاذنا هو أنه على حسب الموجود في النسخ الحجرية أنه العبارة مو هكذا، وإنما العبارة والمعنى، والمعنى إسناد إليه، مو إسناد المعنى إليه، والمعنى يعني معنى مسند، المعنى إسناد إليه. ولما فرغ يعني ابن مالك من ذكر علامات الاسم، أخذ في بيان في ذكر علامات الأفعال، فقال ما هي الأشياء التي تميز الأفعال؟ قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني فعل ينجلي ويتضح ويعرف بتا فعلت، يعني تاء التأنيث، إذا دخلت تاء التأنيث على كلمة دل على أن هذه الكلمة فعل، يعني تاء التأنيث الساكنة، عفوا تاء المتكلم تاء الضمير فعلت، وأتت يعني وتاء التأنيث، ويا افعلي ويا المخاطبة، ونون أقبلن، نون أقبلن نون التوكيد، فكل فعل دخل عليه تاء الضمير فعلت وتاء التأنيث تاء أتت وياء المخاطبة وهو ياء افعلي ونون التوكيد، فهذا مثل نون أقبلن، فهذا يدل على أنه فعل. قال أن يعرف الفعل وينجلي أمره، أنه فعل، يتضح أنه فعل بالصلاحية بأن يصلح لدخول تاء ضمير المخاطب مثل فعلت عليه، كقولك في فعل فعلت، وفي ليس لست ذاهبا، وفي تبارك تباركت يا رحمن. فإذا هنا فعل وليس وتبارك هذه أفعال، هذه العلامة الأولى، أو بتاء التأنيث الساكنة في أتت، كقولك في أقبل أقبلت، وفي أتى أتت، أو ياء المخاطبة مفرد المخاطبة كقولك في افعل افعلي، فهذه ياء التأنيث المخاطبة المفردة المخاطبة. أو العلامة الرابعة نون التوكيد كقولك في أقبل أقبلن. فمتى حسن في الكلمة شيء من هذه العلامات المذكورة العلامات الأربع علم أنها فعل، ومتى لم يحسن في الكلمة شيء من العلامات المذكورة للأسماء. يعني لاحظنا العلامات التي نريد أن نذكرها للأسماء لا تصلح، والأفعال يعني والعلامات التي نريد علمنا أنها تدل على الأفعال أيضا لا تصلح، علم أنها حرف لأنه إذا لم تدخل عليها علامات الأسماء فليست باسم، وإذا لم تدخل عليها علامات الأفعال فليست بفعل، فلم يبقى عندنا إلا أنها حرف لأن الكلمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال هذا نحكم بأنها حرف ما لم يدل على نفي الحرفية دليل، إلا إذا دل دليل على أنها ليست بحرف. زين، فإذا كان لا تصلح دخول علامات الأسماء إليها ولا تصلح دخول علامات الأفعال إليها وليست بحرف، فماذا تكون؟ يقول هذا ستكون أسماء لأنه ليست هذه العلامات المذكورة هي علامات كاملة للأسماء، بل هناك أسماء لا تصلح أن تدخل عليها هذه العلامات، مع ذلك هي أسماء. فلذلك يقول فتكون أسماء نحو قط، فإنه لا يحسن فيه شيء من هذه العلامات المذكورة لا للأسماء ولا للأفعال، ودل على نفي الحرفية دليل فليست بحرف فهي اسم، ومع ذلك فهو اسم لامتناع أن يكون فعل لأنه لا يقبل علامات الأفعال، أو حرف لاستعماله مسندا إليه. وقلنا أن الحرف لا يأتي مسند ولا مسند إليه، فلما استعمل مسند إليه دل على أنه ليس بحرفا. قال مسندا إليه في المعنى، فإن يعني ليس في اللفظ مسند إليه بأن يكون خبر مثلا أو يكون فعل، فإنك إذا قلت ما فعلته قط، قط طبعا هذه تستعمل في الزمان الماضي، يعني ما فعلته في جميع أزمنة الماضي، فهو في قولك في قوة قولك ما فعلته في الزمان الماضي. فهنا ما فعلته في الزمان الماضي، في الزمان الماضي جار ومجرور، ومر علينا فيما سبق أن الجار والمجرور في بزيد الاسم المجرور مخبر عنه في المعنى، والمخبر عنه في المعنى يعني مسند إليه، فكأنك قلت في مررت بزيد زيد ممرور به. الزمان الماضي هنا تقول هكذا، الزمان الماضي لم يفعل فيه ذلك الشيء، فيكون الزمان الماضي مسند إليه في المعنى. وغير الاسم لا يسند إليه لا لفظا ولا معنى، فليس بفعل وليس بحرف بل هو اسم. يقول وقد عرف الحرف بقوله سواهما الحرف، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.